أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال الثاني والعشرون: ما هي نصيحتكم للمسلمين في هذه الأيام حيث يكثر التشبه بالكفار في أعيادهم مثل عيد رأس السنة وغيره؟ لا شك أن ما يحصل في بلاد المسلمين من التشبه بهؤلاء شيء مؤسف، ويعلم الإنسان أن هؤلاء مخالفين لدين الله، وقد جاءت السنة المطهرة تحذر أشد التحذير من المشابهة للكفار ومن اتباعهم. تجب مخالفتهم جميعا بجميع مللهم وأجناسهم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من هذه الأمة من يتتبع هؤلاء: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، ولو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قال: فمن؟ وفي بعض الروايات: فارس والروم. لهذا حذرنا عليه الصلاة والسلام من مشابهة أهل الجاهلية، حذرنا من مشابهة اليهود والنصارى، حذرنا من مشابهة المجوس والعجم، كل هؤلاء حذرنا عليه الصلاة والسلام من مشابهتهم. فالتشبه بالكفار خطير، لأنك عندما تتشبه بهم في أعيادهم وفي عاداتهم قد تقع في بعض الكفريات التي يصنعونها لجهلك، فأنت صرت كالأعمى تريد فقط أن تتشاكل وتتناسب معهم في الصورة، وتصير كما يصيرون في أخلاقهم، في أعمالهم، في لباسهم، في أعيادهم. وقد قال من قال: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه الخلق الخلق. وهذا إن دل على أن من الأمة من صار مغلوبا مفتونا مولعا بهؤلاء. وقد ذكر أيضا العلماء أن الإنسان إذا كان مغلوب على أمره يريد فقط أن يقتدي بهؤلاء، دل هذا على الهزيمة، وأن هؤلاء قد غلبونا فنحن نتبعهم وننقاد لهم. والأمة ما زال فيها الخير، لا شك في هذا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لكن الأكثر تشبه بالكفار، وهذه كارثة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام أشد التحذير من ذلك. وكم من النصوص التي وردت تحذرنا من مشابهة هؤلاء في أمور كثيرة، جاء الترهيب من التشبه بأفعالهم ومشابهتهم، وجاءت الأمر بمخالفتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالف اليهود، هكذا خالف المشركين، وأمر بتوفير اللحية، وأمر بأن نصلي في النعال حتى نخالفهم، وأمرنا أن نغير اللحى بالتصفير والتحمير، ونهانا عن الصلاة عند طلوع الشمس، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما هلك من كان قبلكم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف. فبين أن الهلاك في اتباعهم ومشابهتهم. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ونحن للأسف ندعو بدعوى الجاهلية ونتشبه بهؤلاء. وقد قال: إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي. وأخبر عن افتراق اليهود والنصارى، وأننا سنتشبه بهم ونفترق، وقد لعنهم عليه الصلاة والسلام لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفعلنا ذلك، مع أن عائشة ذكرت أنه يحذر أمته ما صنعوا، وحذر من حيلهم، فقد حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها، فقال: قاتل الله اليهود. وكثير من النصوص التي وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تحذرنا أشد التحذير من مشابهتهم، وما زال المسلمون يتشبهون بهم في عباداتهم، في معاملاتهم، في عاداتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام في كل الأمور حذرنا: في الطهارة، في الصلاة، كم من النصوص تحذرنا من التشبه بهم، في المساجد، في اتخاذ المحاريب، في الصيام، في الأعياد، في الحج، في الجنائز، وهو يحذر ويحذر ويحذر، في النكاح، في الذبائح، فيما يتعلق أيضا بالنظافة والآداب والعادات والأكل والشرب، حذرنا عليه الصلاة والسلام ونبهنا. في الأعياد جاءت النصوص الخاصة تحذر وتبين أنه لا يجوز لنا أن نتشبه بالكفار في الأعياد، ومع ذلك يأتي المسلم ويعطي ظهره لهذه النصوص. لما قدم المدينة وجدهم يحتفلون بيومين النيروز والمهرجان، فقال قد أبدلكم الله خيرا منهما، الأضحى والفطر، وأيضا ما يتعلق بعاشوراء. خالفهم، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وهكذا النصوص كثيرة جدا، وما زال المسلمون في هذا العيد، وهو عيد رأس السنة، وهو من أعياد النصارى وصار عيدا للأسف عالميا، ما زال المسلمون يحتفلون ويأتون بالمنكرات والمحرمات وما يصحبه من اختلاط ومن معازف ومن شرب المحرمات وإلى آخره، ويتشبهون بالنصارى حذو القذة بالقذة كما يصنعون. النصارى يأتون بالألعاب النارية فهم يأتون بالألعاب النارية، النصارى يتبادلون الهدايا فهم يتبادلون، يأتون بالزخرفة المنازل والصخب في اللهو وإلى غيره، فيصنع المسلمون كما يصنع هؤلاء. كذلك ما يتعلق بمنتصف الليل، ينتظرون إلى منتصف الليل ثم يتعانقون وتقرع الأجراس وإلى آخره، كل ذلك تشبها بهم، ويتزاورون في هذا الوقت فينظرون ماذا يصنع الكفار، نصنع كصنيعهم. فنسأل الله السلامة، هذا يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى تقويم، والموفق من وفقه الله. نعم.